يقال مساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له سميا، قال ابن عباس مثلا او شبيها. السمي هو النظير، السمي هو النظير. وربنا سبحانه قال في يحيى بن زكريا ايه، انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل ايه سميا، نظيرا ومثيلا وشبيها، اول مره واحد يسمى ايه يحيى. فالله يقول هل تعلم له سميا، هل تعلم لله سميا. وهذا الاستفهام يسموه استفهام انكاري، استفهام انكاري بمعنى انه لا تعلم لله ايه سميا. هل سمعت ان احدا يسمى الله؟ ابدا. ومن الاسماء الخاصه به الرحمن، ولما تجرأ الكذاب مسيلمة فسمى نفسه رحمن اليمامة دمغ بالكذب إلى يوم القيامة، فلا يقال إلا مسيلمة لإيه الكذاب. وأما قول ربنا سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، فالمراد الكفو المكافئ المساوي المساوي. فهذه الآية تنفي عن الله سبحانه النظير والشبيه من كل وجه، لأن كلمة أحدا، كلمة أحدا وقعت في نكرة في سياق النفي، وقعت نكرة في سياق النفي، فتعم كما تقول ما في الدار أحد، ما فيش ولا واحد في الدار، ما في الدار أحد. فأحد نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي إيه؟ تعم. وأما قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، فالأنداد جمع ند، ومعناه كما قيل النظير المناوئ، النظير المناوئ. ويقال ليس لله ند ولا ضد، ليس لله ند ولا ضد. والمراد بهذا الكلام نفي ما يكافئه ويناوئه، ونفي ما يضاده وينافيه. فليس لله ند ولا ضد، ليس لي ند ولا ضد. وأما قوله تعالى وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لي أندادا وأنتم تعلمون، فهذه الجملة وقعت حالا من الواو في تجعلوا، تجعل فالمضارع وهو الجماعة ايه فاعل، فجملة وأنتم تعلمون حال من الواو اللي هي في ايه في لا تجعلوا. والمعنى إذا كنتم تعلمون أن الله هو وحده الذي خلقكم ورزقك، وأن هذه الآلهة التي جعلتموها له نظراء وأمثالا وساويتموها به في استحقاق العبادة، لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة ولا تملك لكم ضرا ولا نفعا، إذا كنتم تعلمون هذا فاتركوا عبادتها وأفردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم. فقد أشبعنا الكلام في توحيد الربوبية، وأن المشركين كانوا موحدين في الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فكانوا موحدين في الربوبية، يعني ما مقرين أن الله وحده الخالق الرازق النافع الضار المعطي المانع المحيي المميت، ما في ليس له شريك في ذلك عنده. لكن في العبادة جعل له شريكا في العبادة من الأصنام والأوثان، وهم يعلمون أن هذه الأصنام لا تخلق ولا ترزق ولا تعطي ولا تمنع ولا تجيب من دعاها ولا تكشف السوء عنه. فالله تعالى قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أنتم عارفين أنه لا خالق غيره ولا رازق غيره ولا رب سواه، فكيف عبدتم غيره وساويتموه به في استحقاق العبادة. وأما قوله سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، فهذا إخبار من الله عن المشركين بأنهم يحبون آلهتهم كحبهم لله عز وجل، يحبونهم كحب الله، يحبون آلهتهم كحبهم لله عز وجل، يعني يجعلونها مساوية له في الحب. قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم، لأن الذين آمنوا أخلصوا لله الحب وأفردوه به. فالأصل في المحبة أن الله هو المحبوب لذاته، وكل من تحب سوى الله فأنت مطالب شرعا أن يكون حبك له إيه؟ لله، لله. فالمحبوب لذاته هو الله سبحانه وتعالى، وكل محبوب سوى الله فهو يحب إيه؟ لله عز وجل. أما حب المشركين لآلهتهم فهو موزع بينها، الذين آمنوا أشد حبا لله، ليه؟ لأنهم لم يحبوا إلا الله، فحبهم كله لله. أما المشركين بيحبوا إيه؟ آلهة كثيرة، كان عندهم بكل يوم صنم يعبد. دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة عام الفتح، وجد حول الكعبة 360 صنم، فحبهم موزع الآلهة دي. وطبعا الشيء إذا قسم يقل، كلما كثر عدد المقسوم عليه كثر أو قل سهمه ونصيبه، وكلما قل المقسوم عليه كثر سهمه ونصيبه. فالذين آمنوا أشد حبا لله، ليه؟ لأن حبهم كله لله وحده. أما المشركون فحبهم موزع على إيه؟ الآلهة، فحبهم ضعيف وناقص. ولا شك أن الحب إذا كان لجهة واحدة كان أمكن وأقوى. وقيل المعنى أنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأندادهم. وأما قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، فقد تقدم الكلام في معنى الحمد في أول الكتاب، وأن الحمد هو الثناء باللسان على النعمة وإيه؟ وغيرها، بخلاف الشكر. الحمد هو الثناء باللسان على النعمة وغيرها، يعني أنت تحمد من تحمده لإحسانه لك وتحمده لذاته، يعني أنت تحمد الشجاع ولا تشكره، أنت تحمد الشجاع ولا إيه؟ ولا تشكره. حين تثني على الشجاع هذا الثناء يسمى إيه؟ حمدا، ولا يسمى شكرا، لأنه لم تنتفع أنت من إيه؟ من شجاعته. لكن حين تحمد الكريم، حين تحمد الكريم فالحمد هذا قد يكون حمدا وقد يكون إيه؟ شكرا. الثناء هذا، الثناء على الكريم، قد يكون شكرا وقد يكون حمدا. قد يكون شكرا لأن كرمه وصل إليك، انتفعت بكرمه وأنت تحمده لكرمه الذاتي، فيكون الثناء على الكريم حمدا وشكرا. وقلنا إن إثبات الحمد له سبحانه متضمن لإثبات جميع الكمالات. حين تقول الحمد لله، كلمة الحمد لله بتثبت كل كمال لله سبحانه وتعالى، متضمن لإثبات جميع الكمالات التي لا يستحق الحمد المطلق إلا من بلغ غايتها. ثم نفى سبحانه عن نفسه ما ينافي كمال الحمد، وقل الحمد لله. لماذا؟ لأن له الكمال المطلق الذي استحق به الحمد المطلق سبحانه وتعالى. فلما أثبت نفسه الحمد المطلق نفى عن نفسه ما يناقض الايه؟ الكمال المطلق من الولد والشريك والولي من الذل، ولم يكن له ولي من الذل. ايه؟ خلي بالك من نفي الولاية بشرط، لم يكن له ولي من الايه؟ من الذل، يعني لم يتخذ وليا لحاجته اليه. لكن يتخذ الله المؤمنين اولياء له، هذا فضلا وكرما. الله ولي الذين امنوا، تولاهم وليس بحاجة اليه، تولاهم وليس بحاجة اليه. فهو سبحانه لا يوالي احدا من خلقه من اجل ذلة وحاجة اليه. ثم امر عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ان يكبره تكبيرا، ان يعظمه تعظيما، وينزهه عن كل صفة نقص وصفه بها اعداء المشركين. اما قوله سبحانه يسبح لله ما في السماوات وما في الارض، فالتسبيح معناه التنزيه والابعاد عن السوء. سبحان الله تنزه، تنزه الله تعالى عن كل عيب وشيء. ولا شك أن جميع الأشياء في السماوات وفي الأرض تسبح بحمد ربها وتشهد له بكمال العلم والقدرة والعزة والحكمة والتدبير والرحمة. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. واختلف العلماء في تسبيح الكائنات من الجمادات وغيرها مما لا نطق لها، هل هو تسبيح بلسان الحال ام بلسان المقال؟ والراجح الثاني انه تسبيح بلسان المقال. ذهب بعض الناس الى ان تسبيح الكائنات تسبيح بلسان الحال. ما معنى لسان الحال؟ قالوا انت لما تبص للسماء كده تقوم تقول سبحان الله، فكأن السماء هي اللي سبحت، التي هي التي حرضتك على التسبيح. ولما تنظر الى الجبال وتنظر الى الجمال تقول سبحان الله، فهي المسبحة بلسان، يعني حلها يخليك تسبح بحمد الله. لكن الراجح انها تسبح بلسان المقال حقيقة، بلسان المقال. قال الله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبح. كل حاجة عارفة تصلي ازاي وتسبح ازاي، فهي بتصلي حقيقة وتسبح حقيقة، بس كما علمها الله. كل قد علم صلاته وتسبيح. الدليل على ان التسبيح بلسان المقال قالوا تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحه، يعني انت مش فاهم. تصور قاعد انت في وسط الناس يتكلمون غير العربي، ها، في وسط الناس يتكلمون غير العربي. لما تروح الحرم كده وتقعد في وسط الباكستان هم بيتكلموا الاردن مثلا، ايه ما انت قاعد مش عارفهم بيقولوا ايه، ايه مش عارف بيقولوا ايه، بيتكلموا هل بيسبحوا هل بيتكلموا كلامه ايه ما انتش عارف، ايه فانت ما تغشوا تسبيح ولا غير تسبيح. ولكن لا تفقهون تسبيحه، يبقى كل شيء بيسبح بحمد الله تسبيح حقيقي بلسانه الذي هداه الله اليه، ولكن لا تفقهون تسبيحه. وحين يشاء الله سبحانه وتعالى لاحد من خلقه أن يسمع تسبيح شيء من خلق يسمعه. ففي البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام بأيدينا وهو يكل، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام بأيدينا وهو يكل. وقصة حنين الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم مشهورة، وأمثالها كثير. فقوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، تسبيح حقيقي بلسان الحال. والله سبحانه وتعالى قد سخر لداود الجبال يسبحن معه بالعشي والإشراق، وسخر له الطير محشورة تسبح أيضا معه بحمد الله عز وجل. وسليمان عليه السلام لما أتى على وادي النمل والنملة تكلمت محذرة أخواتها من سليمان وجنوده، سمعها وفهم كلامه، حتى إذا أتى على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وحمد الله على ما أتاه من فهم كلامها، وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وأما قوله سبحانه: تبارك الذي بيده الملك، فقد قلنا ان معنى تبارك من البركة، وهي دوام الخير وكثرته. تبارك من البركة وهي دوام الخير وكثرته. معنى تبارك الله كثرت بركاته وعمت خيراته سبحانه وتعالى. تبارك الله كثرت خيراته وعمت بركاته. ولكن لا يلزم من تلك الزيارة سبق النقص، فإن المراد تجدد الكمالات الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته، فإنها تتجدد في ذاته على وفق حكمته، فالخلو عنها قبل اقتضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصا، كما سبق معنا في الطحاوية: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفة، وكما كان بصفات أزلية لا يزال عليها أبدية سبحانه وتعالى. وقد فسر بعضهم التبارك بالثبات وعدم التغير، ومنه سميت البركة. سميت البركة، عارفين البركة؟ سميت بركة ليه؟ لثبوت مائها. قالوا البركة سميت بركة لثبوت مائها. يقول الشيخ رحمة الله عليه: وهذا القول بعيد، وهذا القول بعيد. والمراد بالفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، المراد بالفرقان القرآن. سمي القرآن فرقانا لقوة تفرقته بين الحق والباطل والهدى والضلال. والتعبير بنزل تبارك الذي نزل بالتشديد لإفادة التدرج في النزول. القرآن نزل ايه؟ مفرقة. والمشركين قالوا ايه؟ لولا نزل هذا القرآن ايه؟ جملة واحدة. ربنا قال: كذلك لنثبت به فؤادك. فالتشديد في نزل يفيد التدرج في التنزيل، وان القرآن لم ينزل جملة واحدة. والمراد بعبد الله الذي نزل الله عليه فرقان محمد صلى الله عليه وسلم، والتعبير عنه بلقب العبودية كما سبق للتشريف. والعالمين جمع عالم، وهو جمع لمن يعقل. العالمين جمع عالم، أو يطلق على من ايه؟ على يعقل. الملائكة عالم الملائكة، عالم الانس، عالم الجن. واختلف في المراد به، فقيل الانس ليكون للعالمين نذيرا. اختلف في المراد بالعالمين، فقيل الانس، وقيل الانس والجن، وهذا القول الثاني وصحيح، لان النبي عليه الصلاة والسلام كان مبعوثا الى الايه؟ الى الجن، ولذلك اتاهم واسمعهم الايه؟ القرآن، واسلم منهم من اسلم. واما قول ليكون للعالمين نذيرا، فالنذير والمنذر هو من يعلم بالشيء مع التخويف. المنذر او النذير هو من يعلم بالشيء مع الايه؟ مع التخويف. واما البشير او المبشر فهو الذي يخبرك بما ايه؟ يسرك. في نفس الكلام بعد الآية على طول، ما انتقلناش. ومن الايات التي اوردها شيخ الاسلام رحمة الله عليه في هذا الباب قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فقوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الشيخ رحمة الله عليه في الشرح: قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد، تضمنت هذه الآية الكريمة جملة من صفات التنزيه التي يراد نفي ما لا يليق بالله عز وجل عنه، فقد نزه سبحانه نفسه فيها عن اتخاذ الولد وعن وجود إله خالق معه، كما نزه نفسه عما يصفه المفترون الكذابون، كما نهى عن ضرب الأمثال له والإشراك به بلا حجة ولا برهان، ونهى عن القول عليه سبحانه بلا علم ولا دليل. فهذه الآية تضمنت إثبات توحيد الإلهية والربوبية. ما اتخذ الله من ولد تضمنت إثبات الإلهية والربوبية. فإن الله بعدما أخبر عن نفسه بعدم وجود إله معه أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة الباهرة، فقال: إذا لذهب كل إله بما خلق، يعني لو كان معه آلهة غيره إذا لذهب كل إله بما خلق. وإحنا قد شرحنا ذلك في الطحوية، قلنا دائما حين يكون هناك ملك لبلد ويخرج آخر ينازعه، فإما أن يكون الملك الأول قويا فيضحض هذا الذي خرج عليه ويهلكه ويستقر الأمور له، وإما أن يكون الخارج أقوى من الموجود فيزيله ويأخذ المملكة كلها منه، وإما أن يظلوا يضربوا ببعض وطحنوا ببعض والقوة متساوية فيش غلبة، في الأخ يقول لك إيه نصطلح ونكسر بلد إيه نصين، أنت خد لك بشوية وخد شوية. ومن هنا قلنا في حالة في البلاد اسمها إيه الشرقية والغربية والشمالية ولا إيه، وهي بلد واحدة، بلد واحدة لك الشمالية والجنوبية، ليه جعلتها ده بلدين؟ ده هي بلد واحدة. إيه اللي حصل كده؟ خرج وحدهم على الملك، لم يستطع الموجود أن يزيل الخارج عليه، ولم يستطع الخارج أن يزيل الإيه الموجود، قال نكسرهم بلد إيه نصين. هذا معنى قوله تعالى إذا لذهب إيه كل إله بما خلق، ولما لم يكن مع الله إله غيره كان الملك كله له سبحانه وتعالى. توضيح هذا الدليل اللي احنا ببساطة كده بسطناه، يقول الشيخ رحمة الله عليه إذا تعددت الآلهة فلا بد أن يكون لكل منهم خلق وفعل، إذا تعددت الآلهة لابد أن يكون لكل إله خلق وفعل، وإلا إذا كان إله لا يخلق ولا يفعل شيئا يعني بما يستحق أن يكون إيه إله. إذا لو تعددت الآلهة فلا بد أن يكون لكل منهم خلق وفعل، ولا سبيل إلى التعاون فيما بينهم، مش هيقدروا إيه إله وإله يتعاونوا إيه مع بعض، فإن الاختلاف بينهم ضروري، فإن الاختلاف بينهم ضروري. هنا جملة جاية في النص كده بيقول كما يصلح إلها، كما عندكم كده برضو ولا عندكم حاجة تاني؟ ها كما يصلح إلها، طبعا الكلام فيه نقص، كما يصلح إلها يعني لعل في بعض الكلمات تحريف. ايه لا مش هو العاجز، عندك العاجز وريني كده. بسم الله، كما ان التعاون بينهم في الخلق ولا سبيل للتعاون بينهم، فإن الاختلاف بينهم ضروري. أيوة كما أن أيوة كده، كما أن يبقى سقط سطر. طيب جزاك الله خير، استريح كده من إخوانك، جزاك الله خير، اتفضل اكتبوا يا إخوان كده، اسمع كده ما هو الكلام بقى. وتوضيح هذا الدليل أن يقال إذا تعددت الآلهة فلا بد أن يكون لكل منهم خلق وفعل، لان لو في اله لا يخلق ولا يفعل مش ايه مش اله، يبقى لو كان في اله متعدده يبقى لكل لابد ان يكون كل اله له خلق وفعل، وطبعا مش هيقدروا يتعاونوا، مش هيقدر يقول ده ايه نتعاونوا مع بعضنا وخلاص، ولا سبيل الى التعاون بينهم، فان الاختلاف بينهم ضروري. كما بعد كما هنا بقى سقط عندنا ونسخيدي ونسخدكم حرف او سطر بقى، اكتب كده عندك كما أن التعاون بينهم، كما أن التعاون بينهم في الخلق يقتضي عجز كل منهم عند الانفراد، والعاجز لا يصلح إلها. يبقى عندنا سقط ايه سطر كامل اهو، تمام؟ يبقى كده الكلام بقى تاني نقرا. اتفضل يا شيخ، جزاك الله خير، اسمع بقى. وتوضيح هذا الدليل ان يقال اذا تعددت الآلهة فلا بد ان يكون لكل منهم خلق وفعل، ولا سبيل إلى التعاون فيما بينهم، فإن الاختلاف بينهم ضروري، كما أن التعاون بينهم في الخلق يقتضي عجز كل منهم عند الانفراد، والعاجز لا يصلح إله. يبقى خلي بالك، إذا في آلهة كثيرة كل إله له خلق وفعل، مش هيتعاونوا بينهم، مش هيتعاونوا بينهم، هيحصل اختلاف. ولو تعاونوا، ولو تعاونوا، هو الإعانة بتبقى للقوي ولا للضعيف؟ هو أنت لو ماشي والشيء الحاجة، امتى هقول لك أنا خليها عنك؟ لما لقيك إيه؟ تجيلها عليك وما تشجعت. ها؟ والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يبقى أنا لما لقيك ما أنتش قادر هساعدك. يبقى مساعدة ديك بتدل على إنك إيه؟ ضعيف. يبقى خلي بالك، يا إما أن لا يتعاونوا، وإما أن إيه؟ أن يتعاونوا. فلو تعاونوا، ما كل مساعدة كل واحد الآخر بتدل على عجز الآخر لوحده أن يفعل، أن يدير أمر المملكة. فإذا العاجز لا يصلح أن يكون إلها، إذا فلا بد أن يستقل كل منهم بخلقه وفعله. وحينئذ فإما أن يكونوا متكافئين في القدرة، لا يستطيع كل منهم أن يقهر الآخرين ويغلبهم، فيذهب كل منهم بما خلق ويختص بملكه، كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد كل بمملكته إذا لم يجد سبيلا لقهر الآخرين. وإما أن يكون أحدهم أقوى من الآخرين فيغلبهم ويقهرهم وينفرد دونهم بالخلق والتدبير، فلا بد إذا مع تعدد الآلهة من أحد هذين الأمرين، إما ذهاب كل بما خلق أو علو بعضهم على إيه؟ على بعض. ده ما فيش غير احتمالين دول، إما ذهاب كل بما خلق أو علو بعضهم على بعض. وذهاب كل بما خلق غير واقع، لأنه يقتضي التنافر والانفصال بين أجزاء العالم، مع أن المشاهدة تثبت أن العالم كله كجسم واحد مترابط الأجزاء متسق الأنحاء، فلا يمكن إلا أن يكون هذا إلا أثرا لإله واحد وعلو بعضهم على بعض، يقتضي أن يكون الإله هو العالي وحده. يعني استمعه، هل في حد في العالم كله قالوا احنا الان اكتشفنا ان السماء مكسومة نصين؟ اتخذ بالك ان السماء مكسومة نصين او ثلاث ارباع او ربع او تلت وتلتين، ها؟ عشان يقولوا ديت لإله ودي لإله، ما فيش انقسام. وهذا يذكرنا بما سبق معنا في الايات في الطحاوية برضه، وهي قوله سبحانه وتعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش ايه سبيلا. من فاكر تفسير الآية دي والقولين اللي فيها؟ من اللي فاكر القولين اللي في الطحاوية في شرح الآية دي؟ اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا للتقرب اليه. ايه كمل بقى الاستدلال. اي ماشي كمل الاستدلال بقى. قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغت الآلهة الاخرى الى ذي العرش سبيلا للتقرب اليه، ولو تقربوا اليه بطل كونهم ايه آلهة. اذا كانوا هم الآلهة دي هتتقرب الى ذي العرش، يبقى هم مش آلهة، يبقى من المعبود حقا؟ ذو العرش. يبقى ذو العرش هو الايه الاله. ادي قول. القول الثاني يا شيخ منير، اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا ايه لمنازعته ومغالبته، ايه علشان ياخدوا الملك، ايه الملك منه، والنزاع هيؤدي الى الاستقرار ولا الى الفساد والاضطراب؟ الفساد والاضطراب. وما فيش فساد واضطراب يبقى ما فيش ايه ما فيش نزاع، فبطل قولهم ان مع الله ايه آلهة غير سبحانه وتعالى. واما قوله تعالى فلا تضربوا لله الامثال، فهو نهي لهم ان يشبهوه سبحانه بشيء من خلقه، فانه سبحانه له المثل الاعلى الذي لا يشرك في مخلوق. وقد قدمنا انه لا يجوز ان يستعمل في حقه من الاقيسة ما يقتضي المماثلة او المساواة بينه وبين غيره، كقياس التمثيل وقياس الشمول. وايه القياس الذي يجوز ان يستعمل في حق الله؟ قياس الايه الاولى. ايه قياس الاولى؟ مضمونه ان كل كمال لغير الله فالله به ايه اولى. ادي قياس الايه قياس الاولى. قياس التمثيل وقياس التشميع الشمول لا يجوز ان يستعمل في حق الله، اما قياس الاولى يجوز ان يستعمل في حق الله. مضمون قياس الاولى ان كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا النقص بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق فالخالق اولى ان يتصف به. لماذا؟ لان الخالق هو الذي وهب المخلوق هذا الايه هذا الكمال، فكيف يهب ما لا يملكه؟ فكيف يهب ما لا يملكه وفاقد الشيء ايه لا يعطي. ادي معنى قياس الاولى. قياس الاولى كل كمال ثبت للمخلوق فالله به ايه اولى، لان اصل كمال المخلوق من ايه من الله سبحانه وتعالى. واما قوله قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن الى اخره، فكلمة انما اداة قصر، لفظة انما اداة قصر تفيد اختصاص الاشياء المذكورة بالحرمة، فيفهم ان ما عداها من الطيبات فهو مباح لا حرج فيه كما افادته الاية التي قبلها. واول هذه المحرمات الفواحش، والفواحش جمع فاحشة، والفاحشة هي الفعلة المتناهية في القبح. الفاحشة هي الفعلة المتناهية في القبح. حين تقال الفاحشة ينصرف ذهن الناس الى فاحشة معينة وهي الزنا، والفاحشة مش خاصة بالزنا، الفاحشة اعم، الفاحشة كل فعل تناهت في القبح. ربنا قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ايه ان ياتين بفاحشة مبينة. يعني المطلقة طلاق رجعي ما يصحش تطلعها من بيتها، ولا يجوز ان تخرج، بقى تخليها عندك تقضي ايه العدة في بيت الزوجية. الحكمة ايه؟ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امر. واحد كان زهجان قال لمراته انت طالق، ما تاخدش هدومها وتروح عند بيت اهلها، لا هي تطلع ولا هو يطلعها، لا خليها قاعدة، يمكن الرجل بعد يومين يروق، بعد اسبوع يروق، العدة 3 شهور، ويمكن تكون حامل ولفت لسبريت الحمل يبقى قدامها لسه 7 8 شهور، ربنا يغير النفوس ويصلح الحال. قال الا ان ياتينا بفاحشة مبينة. الفاحشة هنا مش الزنا، الفاحشة هنا مش ايه مش الزنا. ليه؟ لانها لو اتت فاحشة وكاف وهي الزنا وفي حدود بترجم على طول بقى، مش تطلع من بيته خلاص، لا. فالفاحشة هنا هي الايه القول البذيء، تتطاول على زوجها على اهل زوجها بلسانها، تؤذيهم بيدها وتصرفاتها. فالشاهد ان كلمة فاحشة في الاصل هي الفعل المتناهية في القبح، وخصها بعضهم بما تضمن شهوة ولذة من المعاصي كالزنا واللواط ونحوهما من الفواحش الظاهرة، وكالكبر والعجب وحب الرياسة، وهذه من الفواحش الباطنة. اما المحرم الثاني في الآية فهو الإثم، ومنهم من فسره بمطلق المعصية. الإثم مطلق المعصية، لان كل معصية بتوجب الايه بتوجب الإثم. ومنهم من خصه بالخمر، منهم من فسر الإثم بالايه بالخمر، فإنها جماع الإثم. يقول بعضهم شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم تفعل بالعقول. فالعرب كتسمي الايه الخمر ايه إثم، فهذا تخصيص، لكن الإثم ايه كل معصية، لان كل معصية توجب ايه توجب إثما، لكنهم خصوا الخمر بالإثم لكونها يعني هي جماع الإثم. الواحد اذا شرب الخمر فعل كل محرم بعده، بعد فعل كل محرم ايه بعده. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الخمر ام الخبائث وام الفواحش، من شربها وقع على خالتي وعمتي وابنتي، او كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث وفي الاثر عن عثمان رضي الله عنه ان امرأة احتالت على رجل، بعثت له جارية قالت ان سيدتي تريدك لحاجة، فدخل عليها فقالت ما بي من حاجة الا احدى 3، اما ان تقع عليها او تقتل هذا الغلام لصبي عندها او تشرب الخمر. فسقط في يد الرجل وقعد يفكر مسكين يزني يشرب الخمر يا يقتل، فعايز يختار اقل شيء عنده فاختار الايه الخمر. زكاه الخمر خربط، قال زادوه جاء فوقع عليها وقتل الغلام. فعشان كده كانوا بيسموا الخمر بقى الايه الاثم. واما البغي بغير الحق فهو التسلط والاعتداء على الناس من غير ان يكون ذلك على جهة القصاص والمماثلة، والاثم والبغي بغير الحق. واما قوله ان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، عندك كلام يا مشيخ برضو كده عندك في الكلام في شرحك عندك حاجة؟ ايه اقرا اللي عندك بعد الايه كده، ما فيش حاجة تانية يعني، ما فيش حاجة تانية. طيب وقوله وان تشركوا بالله ما لن ينزل بسلطانا، الكلام يقول ايه وحرم، ايه يعني يقول ايه هو المعنى وحرم، وان الواو عاطف الواو عاطف، يبقى تقدير الكلام يقول انما حرم ربي، قل انما حرم ربي الايه الفواحش ما ظهر منها وبطن، وحرم الاثم وحرم البغي وحرم ايه ان تعبدوا مع الله غيره وتتقربوا اليه باي نوع من انواع العبادات والقربات كالدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء ونحو ذلك مما يجب ان يخلص فيه العبد قلبه ويسلم وجهه لله. يبقى الدعاء لا يجوز ان تصرفه لغير الله، الذين يذهبون الى القبور والأضرحة وينادونهم ويدعونهم هذا دعاء لغير الله، يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي ما شاء من خير الدنيا والآخرة، هذا دعاء غير الله. والله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. النذر أن ينذر البهيمة صغيرة كانت وكبيرة للمقامات والأضرحة وبعدين يأخذها ويذبحها هناك عندهم أو في موالدهم، والخوف من أصحاب المقامات والأضرحة والرجاء فيهم والطمع فيهم، كل هذا من الشرك بالله عز وجل. كذلك حرم الله أن يتخذوا من دونه سبحانه أولياء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله في عباداتهم ومعاملاتهم، كما فعل أهل الكتاب مع الأحبار والرهبان حيث اتخذوهم أربابا من دون الله في التشريع فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك، فقال الله فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولما دخل عدي بن حات على النبي صلى الله عليه وسلم وسمع يقرأ هذه الآية قال يا رسول الله ما عبدناه، قال ألم يكونوا يحلون لكم الحرام فتتبعونه ويحرمون عليكم الحلال فتتبعونه، قال بلى، قال فتلك عبادتكم له تلك عبادتكم له. وأما قوله تعالى ما لم ينزل به سلطانا، انتبه، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، فهل نزل سلطان من الله يدل على جواز الشرك؟ وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، هل القيد دي يفهم منه أن في شرك ما نزلش به سلطان وفي شرك نزل به سلطانا؟ قال هذا قيد لبيان الواقع، هذا قيد إيه لبيان الواقع، أصل هم لما أشركوا بالله ما همش إيه ما همش دليل أبدا. والأصل في الإنسان في العقيدة والعبادة أن يكون معها دليل على اعتقاده وعلى عبادته، فالله يعيب عليهم أنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، يعني عبدوا من لم يستحق العبادة بلا دليل ولا برهان. نحن نقول نحن نعبد الله، لماذا تعبد الله؟ أقول لك هو الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، من هذه دليلي أنا أعبد ربنا. طب الذين يعبدون البقر والأصنام والأوثان ما دليلهم؟ لا ليس معهم ايه دليل. فقالوا ما لم ينزل بسلطان هذا مش مراده ان في شرك نزل بسلطان، لا، ده هذا اخبار عن الايه، عن الواقع، كما قال تعالى في اخر المؤمنون ومن يدعو مع الله الها اخر ايه لا برهان له به فانما حسابه عند ربه. فهل يفهم منه ان من دعا مع الله الها اخر مع برهان يبقى مفيش مشكله؟ لا، هذا اخبار عن الايه، عن الواقع. قولوا ما لم ينزل به سلطانا قيد لبيان الواقع، فان كل ما عبد او اتبع او اطيع من دون الله قد فعل به ذلك من غير سلطان، اي من غير دليل ولا برهان. ولذلك قال العلماء في المحرمات من النساء في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قال العلماء الربيبة تحرم على زوج أمها، ربيت في حجره أم لم تربى؟ لماذا يا جماعة ربنا قال وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ اللاتي في حجوركم، قال الجمهور هذا قيد للإخبار عن الواقع، هذا قيد للإخبار عن الواقع وليس قيد للشرطية التحريم، ليس قيد لإيه؟ للحل والحرمة، لا، هذا قيد لبيان الواقع. الواقع الغالب إن الربيبة دائما غالبة تكون في إيه؟ في حجر أمها، لأن في الغالب المرأة لا تتزوج غير زوجها إلا وبناتها إيه؟ صغيرات، بناتها صغيرات. امرأة تطلق وعندها أطفال صغار فتتزوج، امرأة يموت عنها زوجها وعندها أطفال صغار فتتزوج، لكن امرأة توفي زوجها وعندها بناتها متزوجات بتتزوج؟ ما بتتزوج. امرأة طلقت وعندها بنات متزوجات بتتزوج؟ ما بتتزوج. فالواقع قالوا تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا إخبار عن الإيه؟ عن الواقع، مش شرط أو قيد لبيان الحل والإيه والحرمة. وأما القول على الله بلا علم فهو باب واسع جدا يدخل فيه كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجة. من أصول المحرمات القول على الله بلا علم، وهذا باب واسع جدا يدخل فيه كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجة، كنفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه أو الإلحاد في آياته بالتحريف والتأويل. فالقول على الله يا إخوان يعني فاق منزلة الشرك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل بسلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالواجب على الإنسان أن يمسك لسانه عن الكلام في الدين وفي الشرع بلا دليل ولا برهان. من كان عنده علم فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل لا أعلم، الله أعلم، فإن لا أدري نصف العلم، لا أدري نصف العلم. الإمام الشافعي رضي الله عنه كان إذا سئل أطرق، فكر، جاره يستعجله ما تجاوب يا إمام، فكر في إيه؟ يقول أتعرف أو أتدري ماذا يريد هؤلاء؟ أنت عارف السائل ده عايز مننا إيه؟ يريدون أن يتخذوا ظهورنا جسرا إلى جهنم. هيقول يا رب أنا سألت الشافعي وقال لي كذا، ها؟ فخلي بالك. وذاك العوام يقول لها يحطها في رقبة عالم ويطلع إيه؟ سأل، ده كلامهم. فأنت أنت تهلك لإسلامة غيرك ليه؟ لماذا تهلك نفسك من أجل إسلامة غير؟ سئلت عندك علم تعرفه كما ترى الشمس تكلم، ما انتش فاكر الدليل، ما انتش عارف المسألة والراجح فيها، اسكت ولا يضرك هذا. الملائكة لم تستحي حين قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يسأل يقول ايه ما المسؤول عنها بأعلم من ايه من السهل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتية والقضاء وجعله من أعظم المحرمات بل جعله في المرتبة العليا منها، قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية، فرتب المحرمات أربع مرات وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، وثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسماء وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. ثم أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الآيات الواردة في الاستواء، وهي كم موضع؟ 7 مواضع، فاكرونهم ولا نسدوهم؟ الاستواء في القرآن ورد في 7 سور، ثم استوى على العرش، أولها الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان والسجدة والحديد، اسمعها كده. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش الرحمن اللي في الفرقان. الله الذي خلق السماوات والأرض وبينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش في السجدة. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش الحديد. قال الشارح رحمة الله عليه: هذه هي المواضع 7 التي أخبر فيها سبحانه باستوائه على العرش، وكلها قطعية الثبوت. ليه كانت قطعية الثبوت؟ لأن القرآن، والقرآن نقل بالإيه؟ بالتواتر. القرآن نقل بالإيه؟ بالتواتر. القطع الثبوت هو ما نقل بالتواتر. الظن الثبوت هو الإيه؟ والآحاد. والآحاد ما تخش في القرآن. القرآن كله نقل بالإيه؟ بالتواتر. فلا يملك الجهمي المعطل لهذه الآيات ردا ولا إنكارا، لأن دي آيات من القرآن مش أحاديث عن صلاة، كما أنها صريحة في بابها لا تحتمل تأويلا. فإن لفظ استوى في اللغة إذا عدي بعلى لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع، زي ما قلنا زمان في الرؤية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قلنا النظر إذا تعدى بإيه؟ بإلى، أفاد نظر الإيه؟ العينين، أفاد نظر الإيه؟ العينين. فهنا برضو الاستواء عدي بعلى فلا يمكن أن يفهم منه إلى العلو والارتفاع. ولهذا لم تخرج تفسيرات السلف لهذا اللفظ وهو استوى عن 4 عبارات ذكرها ابن القيم في النونية. كلمة استوى في عند السلف دارت على 4 عبارات. اسمع كده ابن القيم يقول ايه: فلهم عبارات عليها، عليها يعني على لفظة ايه؟ استوى. فلهم عبارات عليها 4 قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران. يبقى كده كم واحدة؟ استقر على ارتفع، يبقى كده 3. وكذلك قد صعد الذي هو 4، يبقى 4 ايه؟ صعد. وابو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره اللي هو قول ايه؟ 4 صعد، وهو ادرى من الجهمي بالقرآن. ابو عبيدة ادرى بالقرآن من ايه؟ الجهمي. ابو عبيدة قال ان استوى صعد، هو ادرى من الجهمي بالقرآن. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما اخبر به سبحانه عن نفسه من انه مستو على عرشه بائن من خلقه بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه، كما قال مالك وغيره: الاستواء معلوم والايه والكيف مجهول. الاستواء معلوم والعلو والارتفاع، اما كيف استوى ده ما نعرفش، لم يخبرنا عن كيفية الاستواء. واما ما يشغب به اهل التعطيل من ايراد اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء فهي لا تلزمنا، لاننا لا نقول بان فوقيته على عرش كفوقية المخلوق على المخلوق، انما احنا عندنا اثبات بلا ايه؟ بلا تشبيه. وتنزيه به بلا تعطيل. واما ما يحاول به صرف هذه الايات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات التي تدل على حيرتهم واضطرابهم كتفسير مستوى باستولى. استوى استولى، كيف استولى؟ ايه معنى الاستيلاء؟ ايه معنى الاستيلاء؟ الكتاب ده معاك اجانا كده غصبت عنك مستولي عليه، واخده منك بالقهر كده. فهل العرش كان مع حد وربنا استولى عليه؟ وحملوهم على معنى الى الرحمن على العرش استوى، قالوا على معنى الى، واستوى بمعنى قصد الى اخر ما نقلوا عنهم حامل لواء التجهم والتعطل زاهد الكوثري، فكلها تشغيب بالباطل وتغيير في وجه الحق لا يغني عنه في قليل ولا كثير. قال رحمة الله عليه: وليت شعري ماذا يريد هؤلاء المعطلة ان يقولوا؟ ايريدون ان يقولوا ليس في السماء رب يقصد ولا فوق العرش اله يعبد؟ فاين يكون اذن؟ ولعلهم يضحكون منا حين نسأل عنه باين، ونسوا ان اكمل الخلق واعلمهم بربه صلوات الله وسلامه عليه قد سأل عنه بأين. سأل من؟ جارية مين؟ معاوية بن الحكم السلمي، لما كان حاططها ترعى الغنم وبعدين فقد شاه، فين يا بنتي الشاه؟ قد ديب كلها. فراجل يعني صاحب مال زعل على الغنم بتاعته، فلطم البنت ايه؟ لطمة. وبعد ما فاق ندم تاني وضربها، ذنب ايه مسكينة؟ هو لو كان موجود والديب خد الغنمة مش هيقدر يحوش الديب عن الغنمة. فبعد ما راك اراد ان يكثر عن لطمته، فاتى النبي عليه الصلاة والسلام فاخبره، فقال اتني بها. فاتاه بها فقال: يا جارية اين الله؟ قالت: في السماء. قال: من انا؟ قالت: انت رسول الله. قال: اعتقها فانها مؤمنة. ورضي جوابها عليه الصلاة والسلام حين قالت: في السماء. وقد أجابك ذلك من سأله بأين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض، بأنه كان في عماء، وما قالش للسائل زي تقول أين ربنا. ولو كان السؤال عنه بأين ممنوع، ما كانش نحن يقر السائل على السؤال عن الله بأين. إن قصار ما يقول المتحذلق منهم في هذا الباب إن الله تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان، فهو الآن على ما كان قبل خلق المكان. ثم قال رحمة الله عليه في الفقرة الثالثة عندك من الجملة ده: والحق أن يقال كان الله ولم يكن شيء قبله، ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء، ثم استوى على العرش، وثم هنا للترتيب الزماني لا لمجرد العطف. ثم لما ذكر رحمه الله الاستواء عقب بعده بذكر العلو، بذكر العلو. وما الفرق بين الاستواء والعلو؟ نقل المعلق على الكتاب عن الشيخ الفوزان حفظه الله في الهامش اذا كان عندكم، واذا مش عنده يكتبه. قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله: الفرق بين الاستواء والعلو من وجهين. الاول ان العلو من صفات الذات، والاستواء من صفات الافعال. العلو من صفات الذات، والاستواء من صفات الافعال. فعلو الله على خلقه وصف لازم لذاته، والاستواء فعل من افعاله سبحانه يفعله سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته اذا شاء. ولذا قال فيه: ثم استوى، وكان الاستواء بعد خلق السماوات والأرض. الوجه الثاني أن العلو من الصفات الثابتة بالعقل والنقل. العلو من الصفات الثابتة بالعقل والإيه؟ والنقل. والاستواء ثابت بالنقل لا بالعقل. الآيات التي أوردها شيخ الإسلام في العلو قول ربنا سبحانه لعيسى عليه السلام: يا عيسى إني متوفيك وإيه؟ ورافعك إليه. وقول: بل رفعه الله اليه. وقول: اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقول تعالى حكاية عن فرعون انه قال لهامان: يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال الشارح رحمة الله عليه: هذه الآيات جاءت مؤيدة لما دلت عليه الآيات السابقة من علوه تعالى وارتفاعه فوق العرش مباينا للخلق، وناعية على المعطلة جحودهم وإنكارهم لذلك تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ففي الآية الأولى ينادي الله رسوله وكلمته عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بأنه متوفيه ورافعه إليه حين دبر اليهود قتله، والضمير في قول إلي ضمير الرب جل وعلا لا يحتمل غير ذلك. فتأويل فتأويل الضمير بأن المراد إلى محل رحمتي أو مكان ملائكتي هذا كلام لا معنى له. ومثل ذلك يقال أيضا في قول سبحانه ردا على ما ادعاه اليهود من قتل عيسى وصلبه بل رفعه الله إليه. فربنا قال لعيسى قبل أن يهجموا عليه إني متوفيك ورافعك إيه؟ إليه. وبعد ما هجموا ربنا رفعه، واليهود لعنهم الله تبجحوا وقالوا إنا قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله، ربنا قال وما قتلوا يقينا بل إيه؟ بل رفعه الله إليه. فأخبره أنه رافعه إليه قبل أن يرفعه، ولما رفع وتبجح اليهود بقتله قال وما قتلوا يقينا بل رفعه الله إليه. وقد اختلف في التوفي المذكور في الآية إني متوفيك، والمراد به كما تعلمتم إيه؟ الوفاة النوم، وهو الذي يتوفاكم إمتى؟ بالليل، ويعلم ما جرحتم بالنار ثم يبعثكم فيه في النار. فالتوفي المراد به إيه؟ الموت. ومنهم من زعم أن في الكلام تقديما وتأخيرا، وأن التقدير إني رافعك ومتوفيك إن حموتك بعد ما إيه؟ بعد ما رفعك. والحق انه عليه الصلاة والسلام رفع حيا الى السماء وسينزل في اخر الايه الزمان، فيصلي خلف المهدي محمد بن عبد الله رضي الله عنه ويقتل الدجال لعنه الله. واما قوله سبحانه اليه يصعد الكلم الطيب، فهو صريح ايضا في صعود اقوال العباد واعمالهم الى الله عز وجل، يصعد بها الكرام الكاتبون كل يوم عقب صلاة العصر وعقب صلاة الفجر، كما في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الصبح، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم هو أعلم كيف تركتم عبادي، يقول تركناهم يصلون وآتيناهم يصلون. وأما قوله سبحانه حكاية عن فرعون لعنه الله يا هامان ابن صرحا، فهو دليل على ان موسى اخبر فرعون الطاغية بان الهه فين؟ في السماء. وفرعون لعنه الله بيقول يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى. فهو عايز يظهر انه هو رجل مرن وسلس، وانه مش ديكتاتور ولا بيفرض يعني الوهيته على الناس. لا، هو موسى يقول في اله حيدور، هو ما عرفش ان في اله، ما علمت لكم من اله غير، ما علمت، ولكن انا حدور برضه. فطلع يدور في السماء على ايه؟ على اله موسى. ليه ما راحش شمال ولا جنوب ولا شرق وغرب ليه؟ لان موسى لما قال له في اله انا جاي من عنده بدعوك الى عبادتي، قال له اين الله؟ قال له في السماء. فعشان كده اراد ان يلتمس الاسباب الى السماء ليبحث عن ايه؟ عن اله موسى. فمن اذا اشبه بفرعون واقرب اليه نسبا؟ نحن الذين نثبت علو الله تبارك وتعالى ام هؤلاء المعطلة؟ ان فرعون كذب موسى في كون الهي في السماء، وهو نفس ما يقوله هؤلاء. نسأل الله السلامة والعافية. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. سؤال ورد يقول ما معنى الارجاء؟ من صاحبه؟ صاحبه مش موجود، نقول الحمد لله خلاص، ما لكوش دعوه بالكلام ده خلاص نهائي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.